أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة غافر: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات. قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى مناظرة مناقشة مؤمن آل فرعون لفرعون وملئه الذين أراد فرعون أن يقتل موسى وهم موافقونه على ذلك، فجادلهم هذا الإنسان المؤمن في هذا الأمر: كيف يقتلون رجلا لكونه يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ولم يزل يناقشهم في ذلك حتى ضاق فرعون بمناظرته وبكلامه، فقال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فكان هذا المؤمن يكتم إيمانه، فأعلن إيمانه وجهر بذلك وقال: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وذكرهم بالله سبحانه تبارك وتعالى، وذكرهم بأن موسى ليس الشيء الجديد ولا بالنبي الذي أرسله الله عز وجل أول مرة مثلا، ولكنه قد أرسل قبل ذلك يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك هؤلاء شكوا وارتابوا، فالمؤمن قال لهؤلاء: أن الذي تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، تدعونني إلى عبادة من لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، وأن مردنا ومرجعنا إلى الله، وأن المسرفين أمثالكم يستحقون أن يكونوا أصحاب النار. ثم قال: فستذكرون، كأنه يتوعدهم بعقوبة الله سبحانه تبارك وتعالى. فستذكرون ما أقول لكم يوم لا ينفعكم التذكر، وأفوض أمري إلى الله، أسلم أمري إلى الله، وأتوكل على الله. لما قال ذلك إذا بالله الكريم سبحانه يقيه سيئات ما مكروا، والآية فيها إشارة إلى أنهم أرادوا به المكر وأرادوا قتله، فإذا بالله ينجيه من بطشهم ومن بأسهم. فوقاه الله سيئات ما مكروا، ما كادوا له وما كادوا لموسى ولمن معه، فوقاه الله عز وجل هذا الشر في الدنيا، وجعل هذا المؤمن آية من آياته سبحانه تبارك وتعالى، فذكره في كتابه، فيقرأ المؤمنون هذه السورة الكريمة ويذكرون هذا المؤمن رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويقتدون بقوله وبفعله وبمناقشته في هدوئه وفي تعقله لقومه بهذا الذي قال. فوقاه الله سيئات ما مكروا، مكروا به ومكروا بموسى، فوقاه الله عز وجل سيئات مكر هؤلاء. وحاق أي أحاط، نزل نزول إحاطة ونزول إهلاك لا يفلت منه أحد. حاق كأن العذاب نزل بهم فأحاط بهم فدمر جميعهم. وكذا كان الأمر لما أراد فرعون أن يعبر البحر، إذا بالله عز وجل يمكر به، يجعل موسى يضرب البحر بعصاه فينفلق البحر، ويمر موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، لما يمر يتوسط البحر إذا بفرعون يقبل هو ومن معه من جنود ألوف الجنود مع فرعون وينظرون إلى البحر ماذا يصنعون، وإذا بفرعون في تكبره وعطوه لا ينظر إلى هذه الآية العجيبة العظيمة في هذا البحر العميق المخيف أن موسى ضربه بعصاه ومر موسى ويقول هذه آية من آيات الله يخاف ويرتدع، لا لا لا، ولكن الله جعل في قلبه الطابع والخاتم ختم على قلبه فإذا به لا يفقه ولا يفهم ويأمر من معه اعبروا البحر وراء موسى، فإذا بموسى يخرج من الناحية المقابلة وإذا بفرعون وجنوده يتوسطون البحر وإذا بأمر الله سبحانه تبارك وتعالى يأتي، فانطبق البحر على فرعون ومن معه فأهلكهم الله واستأصلهم جميعهم لم ينجو أحد منهم، دخلوا في هذا اليم إلا فرعون، قال الله سبحانه تبارك وتعالى اليوم ننجيك ببدنك، فقط الجسد يخرج الجسد للناس لينظر هذا فرعون المجرم، هذا فرعون المجنون الذي كان يقول أنا إله، أين ذهبت ألوهيته، أين ربوبيته حيث قال أنا ربكم الأعلى، وقد أهلكه الله سبحانه تبارك وتعالى في هذا البحر العميق وأخرجه للناس عاريا ليكون آية للناس على أن الله سبحانه يهلك كل جبار عنيد، قال وأملي لهم إن كيدي متين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فوقى الله عز وجل مؤمن آل فرعون وكذلك وقى موسى ومن آمن بموسى سيئات ما مكر فرعون وملأه، وحاق بآل فرعون أي نزل بهم من العذاب الشديد ما أحاط بهم وما أهلكهم، سوء العذاب أشد أنواع العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار حاق بهم سوء العذاب الذي هو النار، نزلوا في البحر أغرقهم الله من البحر على النار، من البحر على النار، اتقت عليهم نار جهنم وهم في هذا الحين يغرقهم الله ويهلكهم وينقلهم في عذاب البرزخ إلى النار، كيف يعذبون هم في الأرض وهم في قبورهم أو في بطن البحر أو في أي مكان هم فيه، إذا بالله سبحانه يذكر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليه أرواح فرعون وجنوده وملئه في حواصل طير سود تغلو بهم إلى النار والعياذ بالله، انظر الفرق بين هؤلاء وبين الشهداء والأولياء، الأولياء الشهداء إذا بالله عز وجل يقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاء، تسرح في الجنة حيث شاء، هؤلاء في البرزخ الآن وهم في قبورهم وهم الآن في هذه الحياة الوسطية بين الدنيا والآخرة البرزخ، جعله الله عز وجل يستمتعون من الجنة بأرواحهم، فإذا كانت يوم القيامة أدخلهم بأجسادهم وأرواحهم أدخلهم الجنة، أما فرعون ومن معه جعل الله عز وجل أجسادهم في قبور يملأها عليهم نارا وجعل أرواحهم في أجواف طير سود تذهب بهم إلى النار كل يوم غدوا وعشية، غدوا وعشية، الغدو في أول النهار، في أول نهار الدنيا، وفي العشي آخر النهار في أيام الدنيا، كل يوم أرواح فرعون وجنوده وملائه تذهب إلى النار في أول النهار وترجع ثم تذهب إلى النار في آخر النهار حتى تقوم الساعة، فإذا قامت الساعة كانت أرواحهم وأجسادهم في النار دائما أبدا إلى ما شاء الله سبحانه تبارك وتعالى، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فإذا قامت القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وجاء في الصحيحين من حديث عمران أو من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. من الإنسان، كل إنسان وهو في قبره يعرض عليه هذا مكانك في الجنة إذا كان من أهل الجنة. يفرح المؤمن ويقول لله سبحانه وتعالى أدخلني، فيقال حتى تقوم الساعة. الإنسان الكافر والفاجر والشقي يعرض عليه مكانه في النار، هذا مكانه في النار. يقول يا رب لا تقم الساعة، لا تقم الساعة، مش عايز تقام الساعة. والقبر إما روضا من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار والعياذ بالله. لكن آل فرعون يذهب بهم إلى النار كل يوم غدوا وعشية، كما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. ويوم تقوم الساعة أدخلوا الأمر للملائكة، يأمرهم خذوهم سوقوهم أدخلوهم النار. وهذه فيها قراءتان، قراءة نافع وقراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب، وكذلك حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وقلب يقرؤونها. أدخلوا من أدخل الفعل هنا، أمر الله سبحانه الملائكة فقال أدخلوا آل فرعون، بهذا الفعل الرباعي اللي يتعدى إلى مفعولين هنا. يبقى يؤمر الملائكة خذوا آل فرعون وأدخلوهم أشد العذاب، وأدخلوهم إلى النار. ويوم تقوم الساعة أدخلوا أيها الملائكة آل فرعون، هذا المفعول الأول، سوء العذاب أو أشد العذاب هذا المفعول الثاني لها. باقي القراء كابن كثير وكأبي عمرو وشعبة عن عاصم وغيرهم، كذلك ابن عامر، ويقول ويوم تقوم الساعة ادخلوا، كان الأمر لآل فرعون، ادخلوا يا آل فرعون أشد العذاب. وهل يجرؤون أنهم يدخلون النار بأرجلهم ويدخلون النار؟ لا يملكون أن يتقهقروا ولا يملكون أن يعصوا الله ما أمر سبحانه. فإذا خافوا من النار إذا الملائكة تدفعهم إليها والعياذ بالله إلى نار جهنم. ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، ادخلوا يا آل فرعون أشد العذاب، وهو نار جهنم والعياذ بالله. دخلوا النار هم والمجرمون، فيعطينا الله عز وجل صورة لما يكون في النار والعياذ بالله، ليخوف المؤمنين ويخوف العصاة، ارتدعوا وخافوا من الله سبحانه وتبارك وتعالى هذه النار التي يخوفكم الله عز وجل بها. فانظروا إلى هذا المشهد في نار جهنم لهؤلاء. وإذ يتحاجون في النار، إذا دخلوا النار مش هيسكتوا، كل إنسان يقول للتاني أنت السبب، أنت اللي فعلت هذا، حتى إن الإنسان ليقول لمن لم يدركه يقول له أنت السبب. وقالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. فيقول الأولون للآخرين فما كان لكم علينا من فضل، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. انت عملنا فيكم ايه؟ احنا كنا قبلكم بسنين وبأعمار طويلة، ايه اللي عملنا فيكم؟ انتم الا اجرمتم فذوقوا العذاب. والله عز وجل يقول لكل ضعف ولكن لا يعلمون، لكل عذاب مضاعف، للأولين وللآخرين بعصيانهم ربهم سبحانه تبارك وتعالى، بفعلهم السوء، بإجرامهم في هذه الدنيا، بسنهم السنن السيئة. إذ يتحادون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا، ولم يقل من آل فرعون، ما هم مش الضعفاء من آل فرعون فقط، كل الضعفاء المجرمين كلهم، كل من كان مستضعفا في الدنيا، كان جنديا مأمورا من قائده من سيده من رئيسه، فيطيع وينفذ الأمر الذي هو معصية لله سبحانه وتبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتبارك وتعالى، فذكر هذا المعنى أنه لا يحل لأحد أن يعصي الله سبحانه وتبارك وتعالى في طاعته لأي مخلوق، فلا يجوز لأحد أن يسمع ويطيع إلا في الطاعة لله سبحانه تبارك وتعالى. اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، إذا أمرتم بطاعة الله افعلوا، فإذا أمرتم بمعصية فلا تفعلوا ذلك. إذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا للقادة الكبار المستكبرين إن كنا لكم تبعا كنتم تأمروننا في الدنيا هاتوا فلان لفلان اقبضوا على فلان نقبض عليه عذبوا فلان نعذب فلان اطردوا فلان نطرد فلان طب هتعملوا لنا ايه بقى دلوقتي واحنا في النار هل انتم مغنون عنا نصيبا من النار جزء من عذاب النار تاخدوا مننا شويه تشيلوا عنا شويه كان هؤلاء الكبراء في الدنيا يقولون للمؤمنين كما قال الله سبحانه وقال الذين كفروا الذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم احنا هنشيل عنكم هذه الخطايا خليكم معانا واحنا في الدنيا معكم وفي الاخره ايضا معكم ولنحمل خطاياكم قال الله عز وجل مكذبا لهؤلاء وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون إذا هذا الذي يقول للثاني اعمل وعلي ما فيش حاجة اسمها عليه كل من الاثنين يحمل ذنبه فوق رأسه يحملون أوزارهم فوق أكتافهم يوم القيامة جزاء بما صنعوا فيقول هنا ربنا سبحانه عن هؤلاء قال الذين استكبروا إنا كل فيها ما خلاص انتهى الأمر هنشيل عنكم إيه دخلنا إحنا وإمتم النار إنا كل فيها فردا فردا من هؤلاء نحن جميعا فيها الضعفاء والمستكبرون قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم إن الله قد حكم حكم فعدل سبحانه تبارك وتعالى وهو أحكم الحاكمين وهذا الذي يطمئن الإنسان المؤمن الدنيا فيها من الظلم الكثير مهما ظلم المؤمن في هذه الدنيا هو مطمئن بالله سبحانه تبارك وتعالى أنه راجع إليه وأن الحكم له وحده سبحانه تبارك وتعالى الملك سبحانه يحكم بين عباده بالعدل يوم القيامة يقتص المظلوم من ظالمه يعذب الظالمين كما ذكر سبحانه تبارك وتعالى قال إن الله قد حكم فصل وقضى بين العباد بعدله سبحانه تبارك وتعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم قال الذين في النار جميع من في النار قالوا يستغيثون بخزان النار لخزنة جهنم وكما ذكرنا قبل ذلك جهنم اسم فظيع معناه النار العميقة القعر العميقة القعر يقال في الدنيا عن البئر إنها ركية لهنام بئر عظيمة القعر بعيدة الغور بعيدة جدا قعرها عويق كذلك نار جهنم والعياذ بالله نار عظيمة متقدة مشتعلة وقعر جهنم بعيد غويض جدا والعياذ بالله والكفار في أقصى قعر الجنة والعياذ بالله وفي أقصى قعر النار والعياذ بالله يقول وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا ادعوه حتى يخفف عنا يوما من العذاب يوما من العذاب كم يوم حيكونوا في النار هؤلاء الكفار عد في النار ما لا نهاية تقدر توصل للنهاية اسمها لا نهاية فهو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا أي يوم حيغني من الباقي ولكن شدة العذاب تجعله تقول طب أستريح ولو ساعة ولو ساعة ولو بعض ولو يوم أستريح من النار فيقول بعضهم البعض ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا خزنة جهنم خزان النار انظر للعذاب الشديد الذي فيه هؤلاء يائسوا من الرحمة فكانوا في نار مغلقة تدور بهم لا يقدرون أن يهربوا منها ومع ذلك عليها خزان ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قالت الملائكة والخزان لهؤلاء أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات ما كانش في رسل بتجيلكم تنصحكم وتأمركم وتنهاكم قالوا بلى حصل إن جلنا رسل من عند الله عز وجل قال تستهلوا تستحقون ذلك ادعوا ما شئتم ادعوا ما شئتم قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال كان الدعاء ينفعكم في الدنيا تقول يا رب ترفع يديه يستحي منك الله سبحانه وتبارك وتعالى إن الله يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرة ترفع إيديك تنزل من غير حاجة؟ لا لا لا، الله كريم سبحانه وتبارك وتعالى، الله حيي، لازم يعطيك شيئا وأنت في هذه الدنيا، إما يعطيك جواب ما سألت، وإما يصرف عنك من الأذى بقدره، وإما يدخل ذلك اليوم القيامة. أما في النار ادعو ما شئتم، من دخل النار يدعو ما يشاء، ولا مجيب ولا صريخ له في النار، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، في تيه، في ذهاب، في باطل لا قيمة له، ولا يستجاب لدعائهم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.